بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال: فصل الأسماء الستة المعتلة المضافة. فصل الأسماء أو فصل على القطع الأسماء الستة المعتلة المضافة. فصل يقال فيها ما قيل في باب، لأنها من أسماء التراجم، فيقال فصل من جهة الإعراب، يجوز فيه ثلاثة أوجه: فصل الرفع، وفصل بالنصب على الوقف على لغة ربيعة، وفصل بالكسر ماذا على رأي الكوفيين. والنوع الأول الذي هو الرفع يجوز أن يكون فصل الأسماء الستة، فصل يكون مبتدأ خبره محذوف، مبتدأ لا خبره ما بعده. فصل الأسماء، فصل الأسماء، كيف جاز أن يبدأ بفصل وهو نكرة؟ نقول لا، هنا صار علما، باب إذا أطلق وفصل إذا أطلق صار علما على مسمى. الحاصل أنه يجوز فيه ما جاز في باب. فصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح عندهم اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسألة أو مسائل غالبة. وفصل هذا فعل، إما يراد به اسم الفاعل أو اسم المفعول، يعني هذا فاصل ما بعده عما قبله، أو هذا مفصول ما بعده عما قبله. الأسماء الستة هذا علم بالغلبة، وسبق أن العلم بالغلبة ما وضع لمعنى كلي وغلب استعماله في بعض جزئياته، لأن الأسماء الستة يصدق على كل أسماء ستة، كلما جمعت عددا من الأسماء يصدق أنها أسماء ستة. فإذا قلت خالد ومحمد ومسجد وبيت وقلم وسيارة، هذه أسماء ستة، صح عليها أن يطلق أنها أسماء ستة. لكن عند النحاة إذا أطلقت الأسماء الستة انصرف إلى مسماها الخاص وهو أبوك إلى آخره، فنقول هنا الأسماء الستة هذا علم بالغلبة، مسماه ما يذكره الناظم، ما هي أخوك وأبو عمران إلى آخر هذه الأسماء الستة. الأسماء الستة هذا على الصحيح، وإن كان كثير من النحاة على أنها خمس، على أنها خمسة بإسقاط هنوك، أنكره الفراء والزجاجي، وسيأتي أنه مثبت، حكاه سيبويه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فصل الأسماء الستة يعني المعدودة بالعدد الستة المعتلة، هذا يحتمل أن يكون المراد به إشارة إلى أنها تعرب بأحرف العلة الثلاث: الواو والياء والألف، فلا إشكال. ويحتمل أن المراد أنها معتلة اللام، لأن أب أصله أبو، وأخ أصله أخون، وهن أصله هنو، وحم أصله حمو، فكلها لامات، إلا ذو أيضا ذو أو ذوي على أنها وزن فعل أو فعل كما سيأتي. على كل خمسة أسماء مختومة بحرف لامها حرف علة: أبو، أخو، حمو، هنو، ذو أو ذوي. إذن هذه الخمسة مختومة بحرف علة. يبقى ماذا؟ فوك. فوك هذا لامه ليس بحرف علة، لأن أصله فوهن على وزن فعل، فوهن، فوهن، لامه هاء، حذفت الهاء اعتباطا خشية أن تبدل الواو ألفا فتحذف مع التنوين فقلبت الواو ميما. أصله فوهن على وزن فعل، حذفت الهاء اعتباطا يعني الغير علة تصريفية، اعتباطا يعني الغير علة تصريفية. جعلت الواو التي عين الكلمة آخرا فصارت محلا للإعراب كيد ودم. تحركت الواو وانفتح ما قبلها، القاعدة أن تقلب ألفا ثم يدخلها تنوين الطرف فيلتقي الساكنان فتحذف الألف، فيبقى أو تبقى الكلمة عندنا على حرف واحد، وهذا غير جائز أن يوجد اسم متمكن على حرف واحد. فماذا صنعوا؟ قالوا إذا حذفنا الهاء فوهن مباشرة قبل أن يكون أن تكون العين حرفا للإعراب نقلب الواو ميما. ولما اختيرت الميم؟ لأنها حرف شفوي كما أن الواو حرف شفوي بشفتين الواو باء ميم وغنة مخرج الخشوم. الميم حرف شفوي والواو حرف شفوي. الحاصل أن فوك لامه ها، فقوله المعتلة إن أريد بها أن آخرها يعني لامها حرف علة فنقول هذا من باب الأغلبية، الغالب فيها من الست خمس حرفها لامها حرف علة وفو لامه هاء. المضافة يعني هذه الأسماء الستة المعتلة التي عنونا لهذا الباب بهذا اللفظ والمراد بها التي أعربت بالحروف نيابة عن الحركات لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت مضافة، وليس المقصود أن الأسماء الستة أب وأخ لا تكون إلا مضافة، لا، المراد تبويب النحاة لهذا الباب أنه مما خرج عن الأصل وناب فيه الحرف عن حركة، وهذا قيد فيها أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. إضافة ذو لازمة ومع لها قد تنقطع عن الإضافة. قال رحمه الله ستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فأعرف واعترف. وستة ترفعها، ستة هذا مبتدا، ترفعها الجملة خبر. ستة ابتدأ هنا بالنكرة، بالابتداء بالنكرة يعني الحكم على ستة بكونها مبتدا وهي نكرة، نقول لأحد أمرين: إما أن تكون هذه الستة النكرة موصوفة لوصف محذوف ستة من الأسماء، أو نجعل التنوين هذا عوضا عن كلمة، لأن بعض النحاة يرى أن التنوين يكون عوضا عن كلمة في كل وبعض وأسماء العدد، كما سبق من صام رمضان ثم أتبعه ستة يعني ستة أيام فحذف المضاف وعوض عنه التنوين، كذلك هنا وستة يعني وستة أسماء حذف المضاف إليه وأقيم التنوين مقامه يعني عوض عن المضاف إليه بالتنوين. إذا ستة من الأسماء ترفعها يعني تحكم عليها أيها النحوي بالواو في حالة الرفع، بالواو الباء هذه للتصوير يعني الرفع يكون مصورا بالواو، وليس المراد ذات الواو وإنما بمسمى الواو، بمسمى الواو، لأنك تقول أبوك جاء أبوك، أبوك هذا رفعته هنا بالواو، هل الواو دخلت لفظ أبوك؟ نقول لا، مسمى الواو هو الذي جعل علامة لإعراب أبوك، الذي رفع أبوك به هو مسمى الواو. والنصب فيها يا أخي بالألف، والنصب فيها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، والنصب فيها في هذه الأسماء الستة بالألف مصورا ومعلما بالألف يعني بمسمى الألف نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة، لأن الأصل في النصب أن يكون بالفتحة. وجرها مصور بالياء، جرها مبتدا بالياء، جر مجرور متعلق محذوف خبر بالياء الباء هذه للتصوير يعني نصور هذا الجر ويلفظ به بالياء يعني بمسمى الياء. في قول كل عالم وراوي هذا فيه إشكال من جهة أن إعراب الأسماء الستة بالحروف بكونها نائبة عن الحركات، الواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة، هذا ليس متفقا عليه بين النحاة بل بينهم نزاع، بينهم نزاع. فقول في قول كل عالم وراوي في قول يعني في مقول كل عالم راسخ بقواعد النحو وراوي يعني ناقل عن العرب، ففي تفريق بين العالم وبين ناقل العلم. في قول كل عالم لإزالة هذا الإشكال نجعل الكل هنا مجموع أو جميع مجموع، يعني في قول بعض العلماء، وقلنا كل المجموع يصدق بالبعض لا بالجميع، لا بالجميع. إذن هذه الأسماء الستة ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالفتحة نيابة عن الفتحة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكثرة. قال وهي أخوك، وهي أخوك، هي مرجع الضمير الستة، وهي أي الأسماء الستة التي يكون رفعها بما ذكر ونصبها أخوك. أخوك هنا قصد لفظه، يعني مسمى أخوك بعد التركيب، لأن الإعراب والبناء كنا يتعلق بالكلمات بعد التركيب، وأخوك هنا لم تركب، وإنما قصد لفظها، وهي مسماه ستة. أخوك هي مبتدا، أخوك وما عطف عليه خبر. لما؟ لأن أخوك لوحده ليست هي عين ستة، ويشترط في المبتدا والخبر التطابق إفرادا وتثنية وجمعا. هنا هي مسماه ومعناه ستة جمع. أخوك هذا لفظ واحد، إذن لا يصح أن يخبر عن المبتدا بهذا اللفظ. نقول هنا راعى العطف قبل الإخبار، كما سبق معنا هذا، راعى العطف قبل الإخبار، يعني استحضر في نفسه وهي أي ما يصدق عليه هذا اللفظ هو ستة أخوك وما بعده. إذن أخوك وما عطف عليه نقول خبر مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، أين آخره؟ الكاف، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وأبو عمران، أبو أخو، وذو وفوك، وحمو عثمان، ثم هنوك ثالث الأسماء. فصل بين الخمسة السابقة وهنوك بثم، إشارة إلى أن هنوك فيه خلاف، لذلك بعضهم عدها خمسة أسماء ولم يحفظ الثالث وهو هنوك. لما؟ لأن إعرابه بالواو والألف والياء هذا قليل جدا، قليل جدا، لذلك لم يطلع عليه الفراء ولا الزجاج فأنكراه، لكن أثبته في بويه، ومن أثبت وحفظ حجة على من لم يحفظ. لكن يجب التنبيه على أن إعرابه بالحروف بالإتمام هذا قليل، لذلك قال ابن مالك رحمه الله: ومن لم ينبه على قلته فليس بمطيء، وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب. ومن لم ينبه على قلته فليس بمطيء، وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب، لأن بعض النحاة يطلق هذه الأسماء الستة فيظن الضال أنها في لغة العرب على السواء في الشهرة والاستعمال، وليس كذلك، بل هنوك الأفصح فيه أنه على لغة النقص كما سيأتي. ثم هنوك سادس الأسماء، يعني جاعل الأسماء ستة، سادس اسم فاعل من اسم العدد ستة، نقول سادس معناه جاعل الأسماء ستة، فاحفظ مقالي قولي حفظ بالذكاء. هذه الأسماء الستة أبو وأخو وحمو وفو وذو وهنو، هذه تعرب في إحدى اللغات بالواو نيابة عن الضمة، وبالألف نيابة عن الفتحة، وبالياء نيابة عن الكسرة، ولكن بشروط عامة وشروط خاصة، يعني ليست مطلق الأسماء التي تعرب بهذا الإعراب، وإنما يشترط فيها في جميعها أربعة شروط عامة لا يتخلف عنها واحد، ويزاد فم بشرط خاص، ويزاد فو بشرط أو بشرطين خاصين به دون غيره. فنقول الشروط العامة التي تشترط في هذه الأسماء الستة: أولا أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، والمقصود بالإفراد هنا أن لا تكون مثناتا ولا مجموعة. المفرد هنا في هذا المقام ما يقابل المثنى والجمع، أبوك هذا مفرد ليس بمثنى وليس بمجموع جمع تكثير ولا جمع تصحيح، يعني جمع مذكر ثالث. فإن سميت هذه الأسماء نقول تعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول جاء أبوان، جاء فعل ماضي، أبوان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. لما أعرب بالألف مع كونه أب، وهذا من الأسماء الستة، نقول شرط الإعراب بالواو رفعا أن تكون مفردة، وهنا جاءت مثناتة فتخلف الشر. إذن جاء أبوان، أبوان نقول فاعل مرفوع بالألف وليس من الأسماء الستة لأنه ثني، رأيت أبوين مررت بأبوين، وجميع الأسماء الستة تثنى فيقال أخوان وأبوان وهو الزيدين وذو المال وحموان وهنوان، جميع الأسماء الستة تثنى، يقال أخوان وأبوان وذو المال، ذو لا بفتح الزاد، ذو المال وفو الزيدين وحموان وهنوان، هذه إن ثنيت نقول أخذت حكم المثنى لفقد شرط إعرابها إعراب الأسماء الستة وهو الإفراد. فإن جمعت، إن جمعت جمع تفسير فهذا فصيح، يعني جمع هذه الأسماء جمع تفسير هذا فصيح أو مستقيم، وجاء على أوزان لغة العرب، فتقول جاء آباؤك وإخوانك وإخوتك وأحماؤك وأهناؤك، هذه جمعها بهذا الجمع نقول فصيح، وتعرب بالحركات على الأصل، جاء آباؤك قل إن كان آباؤكم، رأيت آباءك مررت بآبائك، هذه تعربها على الأصل بالحركات ضمة في حالة الرفع والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. إن جمعت جمع تصحيح فهذا جمعها، جمع الأسماء الستة جمع تصحيح يعني جمع مذكر ثالث، هذا شاذ يحفظ ولا يقص عليه، جمع الأسماء الستة أب وأخ وحمو جمع تصحيح يعني بواو ونون وبياء ونون، نقول هذا الجمع شاذ يحفظ ولا يقص عليه. واختلفوا فيما جمع يعني فيما نقل من هذه الألفاظ بهذا الجمع، أثبت ابن هشام رحمه الله أن الذي جمع جمع تصحيح ثلاثة أمور، أب وأخ وحم، أب وأخ هذا يكاد أن يكون متفقا عليه، حم هذا أثبته ابن هشام وقال ابن مالك رحمه الله جمعه على حمون لا يمتنع ولكنه لم يسمع، يعني من جهة القياس يصح جمع حم على حمون ولكنه لم يسمع اللغة في العرب، إذن أثبت السماع ابن هشام ونفاه ابن مالك رحمه الله، وعقب عليه أبو حيان قال بل ينبغي أن يمتنع لأنه مخالف للقياس، لأنه مخالف للقياس. أثبت بعضهم سماعها نون وذوون، وأثبت ثعلب فون وفين، إذن الباب كله شاذ، لكن الذي سمع أبون وأخون، ومع ذلك مختلف في سماعه إما من جهة النقل وإما من جهة صحة القياس، إما من جهة النقل هل نقل أم لا، وإما من جهة صحة القياس، يعني حمون هذا ابن مالك رحمه الله لم يرى أن القياس يمنع من جمعه جمع تصحيح، ونفاه أبو حيان من جهة القياس أنه لا يقتضيه، لما؟ لأن جمع التصحيح كما سيأتي يشترط فيه أن يكون علما لمذكر إلى آخره أو صفة لمذكر إلى آخره، وأبو هذا ليس من الصنفين، ليس مما يجمع جمع تصحيح، إذن هو شاذ. فإن سمع من هذه الألفاظ ما جمع بواو ونون نقول يعرب إعرابه، فإذا سمع جاء أبون نقول أبون هذا فاعل مرفوع ورفعه واو نيابة عن الضمة، لما؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، رأيت أبي ومررت بأبي، بكينا وفديننا أو فديننا بالأبينا، فلما تبينا أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا، هنا يقول بحق جر أبينا هذا اسم مجرور بالباء وجره الياء نيابة عن الكسرة. إذن الشرط الأول في هذه الأسماء من الشروط العامة أن تكون مفردة، والمقصود بالإفراد هنا أن لا تكون مثنى ولا مجموعة جمع تكسير ولا جمع تصحيح، جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم، إن ثنيت أعربت إعراب المثنى، وإن جمعت جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، وإن جمع جمع تصحيح أعربت بالحروف نيابة عن الحركات. الشرط الثاني أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة، فإن صغرت أعربت بالأصل على الحركات، تقول أبي هذا أبي ورأيت أبيا ونظرت إلى أبي على الأصل بالإعراب بالحركات. لما؟ لكونه مصغرا. وشرط إعراب هذه الأسماء ستة أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة. فلو أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات على الأصل. وله أخ هنا مبتدأ مرفوع بالضمة، لما رفع بالضمة مع كونه من الأسماء الستة نقول تخلف شرطه وهو الإضافة. وشرط إعراب هذه الأسماء الستة أن تضاف إلى ضمير مخاطب أبوك أو ضمير متكلم غير الياء أبونا شيخ، أو إلى اسم ظاهر أخو محمد. إضافتها قد تكون لاسم ظاهر أو لضمير المخاطب أبوك أو لضمير المتكلم غير الياء أبونا. الشرط الرابع أن تضاف لغير الياء، يعني أن تكون إضافتها لغير الياء، وهذا يصح أن تجعله في الشرط الثالث، يعني تختصر الشروط وتجعلها ثلاث، لكن الأكثر على التفصيل. فيقولون الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير الياء، فإن أضيفت للياء أعربت بالحركات على الأصل، تقول هذا مبتدأ أخي، هذا خبر مرفوع ورفع ضمة مقدر على ما قبل الياء آخره، ما قبل الياء منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. أخ مضاف والياء ياء المتكلم هذه مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. لياء المتكلم هذا ليس بقيد وإنما هو للإيضاح، لأنه لا يتصور إضافة هذه الكلمات إلى ياء غير المتكلم، فالمتكلم ليس بقيد للإحتراز وإنما هو للإيضاح. إذن هذه أربعة شروط عامة يجب توفرها في الأسماء الستة حتى تعرف هذا الإعراب: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. يختص الفم بشرط زائد وهو يعني مع بقية الشروط أن يكون منفصلا عن الميم، يعني خلوه من الميم من ذاك ذو من صحبة الأبان، والفم حيث الميم منه بان يعني فصل، فإن اتصلت به الميم أعرب على أو خرج عن هذه اللغة إلى اللغات العشر الآتي ذكرها إن شاء الله. يشترط في ذو مما يزاد على الشروط العامة أن تكون بمعنى صاحب. الشرط الثاني أن تكون بمعنى صاحب، هذا احترازا من ذو الطائية، لأن ذو الطائية تأتي بمعنى الذي. هذه المشهورة أنها مبنية، جاء ذو قامة، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة، التزمت البناء في جميع الأحوال رفعا ونصبا وجرا، وهذا شأن المبنيات، ولكن اختلفوا في بنائها هل هو على السكون أم على الواو. الأول أظهر أنها مبنية على السكون، ولكن سمع جرها بحرف الجر، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانية. هذا البيت أكثر الرواة على قول فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، وعليه لا شاهد فيه، لأن ذو هنا اسم موصول، ذو الطائية اسم موصول، ومن دخلت عليه فنقول هو في محل جر، لأنه لو كانت معربة لقالت فحسبي من ذي، لكن ذكر ابن جني أنه روي أيضا من جهة صحيحة فحسبي من ذي عندهم ما كفانية، وعليه تكون ذي في لغة قليلة أنها ملحقة بذو التي بمعنى صاحب، وعليه فتكون الأسماء سبعة لا ستة. بعض النحاة يقول الأسماء الستة أو السبعة مقصودهم بالتابع هذا ذو التي ذو الطائية في حالة إعرابها، لأنه إذا قال فحسبي من ذي من حرف جر ذي اسم موصول بمعنى الذي مجرور بمن، وجره الياء نيابة عن الكسرة. لما جر بالياء؟ نقول إلحاقا له بالأسماء الستة، وإن كان الغالب والمشهور أنه مبني على السكون. إذن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، فإن كانت موصولة على المشهور من بنائها أو اسم إشارة فلا تعرب هذا الإعراب الخاص بالحروف نيابة عن الحركات. الشرط الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، إلى اسم جنس ظاهر. ذو هذه هي الكلمة الوحيدة من الأسماء الستة التي لا تنفك عن الإضافة، والبقية يمكن انفكاكها عن الإضافة، أب أخ حم هل، لكن ذو لا تأتي لوحدها وإنما لا بد من إضافتها. المضاف إليه هنا معين ليس عاما، اسم جنس ظاهر. ظاهر هذا احترازا من المضمر، يعني لا يكون المضاف إليه في باب ذو ضميرا، وسيأتي تحليله. اسم جنس سبق معنا مرارا أن اسم الجنس ما دل على معنى كلي، ما دل على معنى كلي، وهذه المعاني الكلية قلنا محلها في الذهن، محلها في الذهن. اسم جنس ما دل على معنى كلي ولو كان محلا بأل، كفضل وعلم وجاه إلى آخره، ومال وفضة وذهب، هذه أسماء أجناس مدلولها حقيقة كلية موجودة في الذهن، سواء كانت محلا بأل أم غير محلات بأل، لأن بعض النحاة فسر اسم الجنس هنا بالنكرة، وهذا ليس بصحيح، لأنه موجود في القرآن بكثرة مضافا إلى المحل بأل، والله وذو العرش المجيد، والله ذو الفضل، ذو الجلال، هذا كله مضاف إلى أل، فلو كان اسم الجنس المراد به النكرة لما صح إضافة ذو إلى ما فيه أل، لكن نقول المراد به المعنى الكلي والحقيقة الذهنية العامة سواء كانت محلاة بأل أم لا. الأصل في وضع ذو أن تكون وصلة أو توصيلة، لأن يوصف ما قبلها بما بعدها، أن تكون وصلة أن يوصف ما قبلها بما بعدها. النعت الأصل أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، شرط في النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه يعني شبه المشتق وهو المؤول بالمشتق. بعض الكلمات يمتنع، إذا عرفنا هذا أن ذو جيء بها لأن ينعت ما قبلها بما بعدها، وأنها وضعت في أصل الواضع أن يتوصل بما بعدها إلى ما قبلها، إذن يكون ما قبلها منعوتا ويكون المضاف إليها هو النعت في الحقيقة، هذا واضح؟ إذا ثبت هذا نقول يستدعي في المضاف إليه أن يوجد فيه أمران. الأمر الأول ألا يمتنع النعت به لذاته، المضاف إلى ذو إذا قلنا إنها جيء بها لأن ينعت ما قبلها بما بعدها، نقول يشترط فيما بعدها ألا يمتنع لذاته أن يكون وصفا، وهذا المقصود به شيئان الضمير والعلم. المعارف الستة السابقة هذه باعتبار النعت وعدمه، يعني ما ينعت بها أو تكون نعتا، أربعة أو ثلاثة أقسام، الضمير والعلم واسماء الإشارة والموصولات على ثلاثة أقسام، ما لا ينعت ولا ينعت به، يعني لا يصح أن يكون موصوفا ولا يصح أن يكون وصفا، وهذا خاص للضمير، الضمير لا يمكن أن يأتي نعت لغيره ولا يمكن أن ينعت هو. القسم الثاني أن ينعت ولا يلعب به. وهذا العلم أن يكون منعوتا ولا يصح أن ينعت به، يعني لا يكون صفة. فقل جاء محمد العالم، محمد هذا علم نعت به العالم، هذا صحيح؟ نقول نعم صح أن تنعت الأعلام. وهل يصح أن يقع محمد نعتا لغيره؟ نقول لا يصح. ولذلك إذا جاء التركيب جاء العالم محمد، محمد هذا جاء العالم محمد، العالم هذا فاعل ومحمد له وجهان بدل أو عطف بيان، ولا يصح أن يكون نعت. لماذا؟ لأن الأعلام لا ينعت بها، وهذا المقصود به أعلام المخلوقين. أما أعلام الرب جل وعلا فإنه يصح أن تنعت وأن ينعت بها، كما فصل ذلك ابن القيم أن أسماء الرب أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. ولذلك إذا قيل هل أسماء الرب مترادفة أم متباينة، نقول فيه تفصيل باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة، لأن الرحمن الرحيم السميع البصير مدلولها ذات واحدة، إذا مترادفة. الذي دل عليه الرحمن من جهة الذات هو الذي دل عليه السميع البصير من جهة الذات. أما من جهة تضمنها أو دلالتها على الصفات فهي متباينة، يعني مختلفة. فالذي دل عليه السميع ثبوت صفة السمع، والذي دل عليه العليم ثبوت صفة العلم، وصفة السمع وصفة العلم متحدتان أم متغيران الثانية. إذن أعلام الرب نقول هذه مستثناء، ليست داخلة في أعلام المخلوقين، يعني الذي ينعت ولا ينعت به هذا أعلام الرب، أعلام المخلوقين. أما أعلام الرب جل وعلا فهذه أعلام وأوصاف يصح أن تنعت وأن ينعت بها. هذا الثاني. الثالث ما ينعت به وينعت، وهذه الأسماء الموصولة وأسماء الإشارات والمحلة بألف، والمحلة بألف. إذن ثلاثة أقسام. الضمير قلنا لا ينعت به ولا ينعت، إذن هل يصح أن يتوصل بذو لأن يوصف ما قبلها بما بعدها إذا كان المضاف إليه ضميرا؟ نقول لا يصح. لما؟ لأن الضمير لذاته لا يصح أن يقع مباشرة ولا بواسطة. طيب العلم، قلنا العلم ينعت ولا ينعت به، إذا لم ينعت بالعلم مباشرة هل يصح أن يضاف إلى ذو علم؟ لا يصح. إذن عرفنا الآن أن ذو يمتنع إضافتها إلى الضمير، أنه يمتنع إضافتها إلى الضمير. لما؟ لكون الضمير لا يصح أن يقع نعتا مباشرة فلا يتوصل إليه بواسطة. العلم لا يصح أن يقع نعتا مباشرة فلا يتوصل إليه بواسطة، وما سمع من ذلك فنقول هو شاذ في الضمير قليل في الأعلام، إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. هنا أضاف إلى الضمير، وهذا فيه شذوذان، الأول جمعها جمع تصحيح، والثاني إضافتها إلى الضمير، لأن ذو لا تضاف إلى الضمير. ولو كان مرجع الضمير اسم جنس، إنما يعرف ذا الفضل ذووه، يعني صاحب الفضل، هنا مرجع الضمير اسم جنس، نقول الضمير لا يصح إضافته إلى ذو ولو كان مرجعه اسم جنس، مع أنه يشترط في ذو أن تضاف إلى اسم جنس. إذن ما سمع من إضافة ذو إلى الضمير نقول هذا شاذ. أنا الله ذو بكة، بكة هذا علم على مكة، علم على مكة. أنا الله ذو بكة نقول هذا قليل وليس بشاذ، يعني يسمع ولا يقاس عليه. ذو زيد جاء ذو زيد، أنا الله ذو بكة ذوي آل محمد، قالوا هذا مؤول باسم الجن، يعني الذي سوغ أن يضاف ذو إلى العلم تأويله باسم الجن، يعني جاء صاحب هذا الاسم وجاء أصحاب هذا الاسم ذوي آل محمد، يعني جاء أصحاب هذا الاسم. إذن أمران يمتنع إضافة ذو إليها الضمير والعلم لكونهما لا يصح أن يقعان صفة مباشرة. نعكس القضية، ما يكون صفة مباشرة، يعني ما يصح أن ينعت به مباشرة، هل يصح أن يضاف إلى ذو؟ نقول لا، لا يصح. إذا المشتق العالم عاقل، جاء زيد العاقل، هل يصح أن أقول جاء زيد ذو العاقل؟ لا. لما؟ لأن العاقل هذا بنفسه يصح أن يجعل نعتا مباشرة، فلا نأتي بواسطة من أجل أن ينعت بما بعدها، ما قبلها بما بعدها. إذا يمتنع إضافة ما يصح أن ينعت به مباشرة إلى ذو، وذلك المشتق جاء زيد ذو العالم ذو العاقل، هذا نقول لا يصح، لأن العاقل هذا مشتق، والأصل في المشتقات أن تقع نعتا مباشرة دون واسطة. الجملة الاسمية والجملة الفعلية يصح أن ينعت بها مباشرة، فلا يصح إضافة ذو إلى الجمل. جاء زيد ذو قام أبوه، جاء ذو قام أبوه، ما يصح. لما؟ لأن ذو بمعنى صاحب أضيفت إلى الجملة، والجملة هذه يصح أن تقع مباشرة بنفسها، وما صح أن يقع مباشرة دون واسطة امتنع إضافته إلى ذو. إذن نقول ذو ملازمة للإضافة إلى اسم الجنس الظاهر، يمتنع إضافة ذو إلى أربعة أشياء: الضمير، العلم، المشتق، الجملة. تعليل الأولين الضمير والعلم أنه لا يصح أن يقع نعتين مباشرة، فلا يتوصل إليهما أو إليه يعني الموصوف بواسطة. المشتق والجملة يصح أن يقع نعتا مباشرة، فلا يتوصل إلى المنعوت بهما بواسطة. واضح هذا؟ إذن هذه أربعة شروط عامة يزاد عليها فم خلوه من الذي، وصارت خمسة في حق الفم، وسبعة في حق ذو، أربعة عامة واثنان خاصين: أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون بمعنى، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، إلى اسم جنس ظاهر. هذه هي اللغة المشهورة، وهي إعراب الأسماء الستة بالشروط السابقة: بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. وهذا قول جمهور النحاة، وذهب سيبويه وغيره إلى أنها على الأصل تعرب بالحركات المقدرة، تعرب بالحركات المقدرة. فتقول جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على الواو، منع من ظهورها الثقل، أبو مضاف وكاف مضاف إليه. رأيت أباك، مررت بأبيك، هذه عندهم أنها معربة بحركات مقدرة، أتبع ما قبل الآخر للآخر. تقول جاء أبوك، أبو لضم الباء، أصلها قبل الإضافة آباو في الساكنة، آباون، لذلك وزن هذه الأسماء فعل، إلا فوك وزنها فعل، فوه عند البصريين، جمهور البصريين وزن هذه الأسماء الستة فعل: أبون، هانون، أقون، حمون، ذوايون. فوك فعل لأن أصلها فوه، فوه. الفراء يقول أصل وزنها فعل الجميع، إلا فو فوزنها فعل بضم الفاء، فعل. وذهب الخليل إلى أن وزن ذو فعل وليس فعل. الحاصل أننا نقول أبوك أصله آباون، آباون. إذا قلت جاء أبوك، جاء آباوك، جاء آباوك بضم الواو، قالوا أتبع ما قبل الآخر للآخر، يعني جعلت حركة الباء مثل حركة الواو. حركة الواو هنا ما هي؟ الضمة. من أين جاءت الضمة؟ جاء العامل، إذن هي حركة إعراب. جاء آباوك أتبع ما قبل الآخر للآخر، صارت جاء أبوك، ضم الباء والواو استثقل الواو أو استثقل الحرف الواو وهو حرف علة ثقيل عبارة عن ضمتين، وهو أيضا ملفوظ بضمة ظاهرة استثقلت الضمة على الواو فحذف صار أبوك، إعرابه أبوك جاء أبوك فعل فاعل مرفوع رفع ضمة مقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. رأيت أباك، قال أصله أبوون، رأيت أباوك، الواو هذه حركتها الفتح، ما الذي أتى بها فتح العامل، رأيت أباوك، رأيت أباوك، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقلبت ألفا، هل أتبع ما قبل الآخر للآخر؟ هذا فيه نزاع، بعضهم قالوا طردا للباب أن يتبع ما قبل الآخر للآخر، ولكن هذا فيه إشكال، وهو أن شرط قلب الواو ألفا تحركها وانفتاح ما قبلها، وشرط انفتاح ما قبلها أن يكون مفتتحا أو مفتوحا بحركة أصلية، وحركة الإتباع هذه ليست بحركة أصلية، إذا لا يمكن أن نتوصل إلى قلب الواو ألفا، فنقول تبقى على أصلها، تبقى على أصلها، أبوك أبوك، نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ولا يحتاج أن نقول أتبع ما قبل الآخر الآخر. مررت بي آباويك، آباوي، أتبع ما قبل الآخر للآخر كثرت الباء لمناسبة الواو لأنها مكسورة، صار آبيويك، آبيويك، استثقلت الكسر على الواو فحذف سكنت الواو، والقاعدة إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها حذفت الواو، يا صار مررت بأبيك، أبيك نقول الباء حرف جر، أبي اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على آخره. إذا اختلاف الحروف من جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك في هذا القول ليس من أجل العامل، وإنما هو لعلل تصريفية، لأنه يرد على هذا القول كيف تقدرون الحركات مع أن الكلمة انتقلت من موضع إلى موضع مع تغيير الحرف، جاء أبوك رأيت أباك مررت بي أبيك، أجابوا بأن هذا التغيير لانقلاب ماذا؟ حروف العلة، وسيأتي هن حروف الاعتلال المختلف، يعني سميت حروف علة لأنها ينقلب بعضها إلى بعض، فانقلاب الواو ألفا والألف ياء هذه العلة تصريفية، والأصل في الإعراب أن يكون بالحركات ظاهرة، فإن تعذر ظهورها انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهو أن تقدر الحركات، فبذلك ذهب سيبويه ورجح ابن عقيل أنه لم ينف فيه شيء عن شيء، والجمهور على الأول، جمهور البصريين على أنه مما ناب فيه الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والكسر عن الياء، الياء عن الكسرة، الياء عن الكسرة. ففي بعض اللغات التي تتعلق بهذه الأسماء الستة نأتي عليها إن شاء الله في الجلسة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.